أما بعد، نرحب بغيرنا فضيلة الشيخ أحمد بن يحيى النبي، ونشكر له تقبله بإجابة دعوتنا، ونسأل الله العلي العظيم رب العرش الكريم أن يجعل خطواته في ميزان حسناته، إنه سميع قريب مجيب. فليتفضل يلقي لنا موعظة تذكرنا فيها بالله تعالى، ويبدي لنا فيها النصح والإرشاد. وفقه الله وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، يجب أن نفكر بأي شيء أوجدنا الله سبحانه وتعالى. لماذا أوجد الله عز وجل جنس بني آدم والجن؟ لماذا أوجدهم؟ هل كان غاية وجودهم أن يأكلوا ويشربوا ويلهوا ويلعبوا، أو يكدحوا ويتعبوا ثم بعد ذلك يكون بعده الموت ولا شيء بعده؟ الجواب: ليس الأمر كذلك، ولكن الله عز وجل خلق الخلق ليعبدوه، كما يقول سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والله سبحانه وتعالى يقول: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. إذن فالحكمة التي خلقنا من أجلها حكمة عظيمة. أوجدنا الله عز وجل لنقوم بعبادته التي أوجبها علينا، من أجل أن نقوم بعبادته سبحانه وتعالى. وقد وعد من قام بهذه الوظيفة، من قام بالعبادة التي أمر الله بها، وعده بالجزاء الحسن في الآخرة، بأن ينجيه من النار وأن يدخله الجنة التي من دخلها يحيا فلا يموت، يصح فلا يسقم، يشب فلا يهرم، ينعم فلا يبأس. مضمون للعبد فيها، مضمون له الرزق، ومضمونة له الصحة، ومضمون له الشباب والقوة. لا يأتيه الهرم من طول الزمن كما يأتي أهل الدنيا، لا، ولكنه يبقى على هيئته وعلى قوته وعلى شبابه أبنى 33 سنة، أي غاية الشباب، طول الواحد منهم 60 ذراعا في السماء، والعرض هو الذي يليق بهذا الطول، يأكلون ويشربون فلا يخرج منهم ضوء ولا أذى، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون ولا يتنخمون ولا يتقيؤون، بل أنهم في صحة تامة، يذهب عنهم كل أذى. مضمون لك أنك لا تمرض، ومضمون لك أنك لا تبأس، بل أنت في نعيم لا تحتاج، أنت في جنة تجري فيها الأنهار من عسل، عسل مصفى من لبن لم يتغير طعمه، من ماء من الخمر التي ليس فيها غول، ولا تغتال العقول ولا توجب نزيفا كخمر الدنيا، ليس فيها شيء من ذلك. فيا عبد الله اغتنم هذه الحياة، اغتنم هذه الحياة لتأخذ بها حياة خيرا منها. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فاسترجعوا ببيعكم الذي بايعتم به. إن دعانا الإمام، إن دعانا الإمام إلى الجهاد، إلى جهاد الكفار، وجب علينا أن نجيب دعوة الله سبحانه وتعالى بأن نقاتل الكفار، وإذا نحن قاتلناهم فنحن مؤمنين على الله سبحانه وتعالى، أنه من قتل منا فهو في الجنة، ومن رجع فإنه يعود بثواب عظيم، وهكذا. فيا عبد الله أنت مخلوق لعبادة الله، عليك أن تعبد الله وحده لا شريك له. هذه العبادة أولها التوحيد، بأن توحد الله جل جلاله، أن توحد الله بدعوتك، برغبتك، برهبتك، لا تدعو إلا إياه، ولا ترغب إلا إليه، ولا تخاف الخوف الذي هو عبادة إلا منه سبحانه وتعالى، تفرده بالعبادة، تفرده بالصلاة، بالنذر، بالذبح، بالرغبة، بالرهبة، بالخشوع، بالخشية، بالإنابة. هكذا يا عباد الله يجب علينا أن نوحد الله. من مات على التوحيد فإنه لا بد له من دخول الجنة حتى وإن زنى وإن سرق. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما اعترضه جبريل وقال له: يا محمد بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق. وقالها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر عندما قال له هكذا وردد عليه، فقال في الثالثة: وعلى رغم أنف أبي ذر، لكن اعلم أن في طريقك النار، أنت لا بد أن تمر عليها. والله سبحانه وتعالى يقول: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. النار قبل الجنة، النار بين الناس وبين الجنة، الناس في موقفهم في القيامة، في موقفهم في القيامة وفي مكانهم الذي هم متواجدون فيه، بينهم وبين الجنة النار. أما أهل النار الذين هم أهلها من الكفار والمشركين والملحدين والزنادقة والوثنيين، فهؤلاء يساقون إلى النار سوقا. والله سبحانه وتعالى يقول: لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. وأما المسلمون فإنهم يمرون عليها على الصراط، الصراط مربوع على متن النار، على متن النار أحد من السيف وأدق من الشعر، لا يمر الناس عليه إلا بأعمالهم. والله سبحانه وتعالى يقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يلبسوا إيمانهم بشرك، أولئك لهم الأمن، يمرون على الصراط كقمض الطرف، يعني كلمح البصر، كالبرق، كالريح، كأجاويد الخيل، كسعي الرجال، من يمشي مشيا، من يهرول، من يزحف علما. فمن نجا وسلم خرج إلى الجنة، ومن سقط في النار فإنه سيبقى فيها قدر ما تحبسه ذنوبه، قدر ما تحبسه ذنوبه. والله أعلم كم يكون الحرس، 10,000 سنة، لأن اليوم عند ربنا كألف سنة مما نعد. فإذا حكم الله على العبد أنه يبقى في النار 10 أيام وهو يبقى فيها 10,000 سنة، ثم بعد ذلك يكون مصيره إلى الجنة، يخرج من النار وقد صار حمما ويكون مصيرهم إلى الجنة. هؤلاء المسلمون الموحدون، لكن لا بد لهم من دخول الجنة سواء كان قبل العذاب أو بعد العذاب. أناس ذنوبهم قليلة فيتجاوز الله عنهم ويدخلهم الجنة بدون عذاب، وأناس يكون لهم ذنوب كبائر، والله سبحانه وتعالى يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. الكبائر كثيرة، منها الزنا، منها السرقة، منها شرب الخمر، منها خيانة الأمانة، منها الغش، منها أخذ المال بالباطل، منها أكل الربا، منها أكل الممنوعات، المخدرات المحرمة، أكلها أو شربها، كل ذلك هذه من الكبائر. عليك يا عبد الله أن تجتنب هذه الأمور إن كنت تريد الجنة. يا عبد الله إن كنت تريد الجنة اجتنب هذه الأمور، إن تجتنبوا كبائر ما تناهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. المحافظة على الصلاة، المحافظة على الصلاة، عليكم أن تحافظوا على الصلاة التي أمركم الله سبحانه وتعالى بها في بيوت الله عز وجل لتنالوا الثواب من الله. فأنت إذا توضأت من بيتك ثم خرجت إلى المسجد لا تخرج ولا ينهزك إلى المسجد إلا أداء الصلاة، فأنت حينئذ لك بكل خطوة حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، والخطوة الأخرى تحط عنك سيئة، وهكذا. فإذا وصلت إلى المسجد فإن الملائكة لا تزال تدعو لك اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. فإذا صليت بعد ذلك وانصرفت فإن خطواتك تكون مكتوبة لك عند الرجوع كما كتبت لك عند الذهاب. لكن عليك يا عبد الله أن تصلي الصلاة كما أمرك الله عز وجل باطمئنان وخشوع وأذكار. عليك أن تقرأ الفاتحة لأنها ركن من أركان الصلاة، وكذلك سائر الأركان. وهكذا يا عبد الله اعلم أن الصلاة هي أعظم شيء تقدمه بعد التوحيد. وهكذا أيضا الزكاة عليك أن تؤديها لله سبحانه وتعالى، ثم الصوم، ثم الحج، ثم سائر الأعمال، صلة الرحم، البر بالوالدين، وهكذا كما أمرك الله سبحانه وتعالى. وضعكم بالأخص يتطلب منكم أن تؤدوا الأمانة وأن تطيعوا ولاة الأمر. أداء الأمانة أمرنا الله بها جميعا، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فالصلاة أمانة، التوحيد أمانة، الصوم أمانة، الزكاة أمانة، كل هذه الأمور أمانة لله سبحانه وتعالى، يجب عليك أن تؤديها لله. كذلك الدولة أتمنتك على أعمال أوجبت عليك أن تسعى في هذه الأعمال التي أمرتك بها، وأن تحافظ عليها، وأن تؤدي الأمانة فيها. يجب عليك أن تؤدي الأمانة للدولة ثم للشعب. سلاح الحدود بالأخص مثلا، سلاح الحدود بالأخص هم حماة مؤتمنون للدولة وللشعب أن يحموا المجتمع، يحموه من الأشياء المحرمة، يمنعونها ويمنعون دخولها. هكذا أمر الله، وهكذا أمر رسول الله، وهكذا أمر ولاة الأمور. أمروا أنك يا عبد الله، يا هذا الجندي، يا هذا الموظف، أن تحمي الشعب من الأشياء المحرمة حتى لا تنقل إليه، وأن تحمي الشعب أيضا من الأشياء التي تنقل ويكون فيها ضرر على المسلمين. حينئذ يجب على من يكون في هذا القطاع أن يؤدي الأمانة التي اؤتمن عليها. لكن لو وجد أحد أنه يأخذ الممنوعات من صاحبها ويذهب بها إلى بيته إما كلها أو يأخذ جزءا منها ويذهب بها إلى بيته ويأكلها، هل هذا أدى الأمانة؟ الجواب لا، هذا خان الأمانة، أليس كذلك؟ يجب أن نتكلم بصراحة. أيوة، لا تزعلون، ولست أتهمكم بذلك، ولكن هذا الأمر مما يكون في الصميم هذا القطاع للأخر. نعم، فيجب يا عبد الله إذا أخذت هذه الممنوعات أن تؤديها بكاملها، لا تخفي منها شيئا. وأيضا يجب عليك يا أخي ألا تأكلها في السر وتمنعها عن غيرك في الظاهر، لا، هذا لا يجوز لك. اتق الله يا عبد الله، اتق الله ربك، أنت مسؤول أمام الله عز وجل الذي يعلم السر وأخفى، أنت مسؤول أمامه يوم تقف بين يديه فتنظر أمامك فلا ترى إلا النار، وتنظر عن يمينك فلا ترى إلا النار، وتنظر عن يسارك فلا ترى إلا النار. في هذا الموقف الله فوقك والنار أمامك، والله يسألك عن هل أديت الأمانة أم لا. يجب عليك أن تؤديها وأنت على رأس العمل، وأن تؤديها حتى ولو لم تكن، فهذه الأمانة مسؤولية علينا جميعا، من كان موظفا في هذا القطاع ومن لم يكن موظفا فيه، كلنا مسؤولون أمام هذه الأشياء المحرمات الممنوعات، لا يجوز لنا أن نتغاضى عنها ولا أن نسكت عن أصحابها، بل علينا أن نحاربها وأن نتقي الله عز وجل. فكما أنها محرمة أمام الله وأمام الناس، فكذلك أيضا لا تكون محرمة في الظاهر ومباحة في الباطن بينك وبين نفسك، وتختفي بهذا الأمر في بيتك وتجاهر الله عز وجل بارتكاب هذه المحرمات. أنا أنصحكم وأنا لكم ناصح أنكم تتقون الله في أنفسكم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وأخيرا أسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله. طيب، تفضل. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد. الحقيقة أن الموسيقى ينبغي للمسلم أن يجتنبها، وبالأخص في المسجد، في المسجد يجب ألا تكون النغمة الموسيقية في المسجد، فإن هذه من النغمات محرمة ولا يجوز سماعها في المسجد. نعم. الحقيقة أن مسألة الأضحية عن الميت هذه فيها خلاف، والمذهب الحنبلي يرى جواز ذلك، ومن يرون جواز ذلك يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إن هذا عمن لم يضحي من أمة محمد. ولكن وضعنا الخاص في هذه البلد إذا كان عندك مثل هذا فينبغي أنك تنظر من الناس الفقراء كاليمنيين مثلا الذين ليس لهم مولد ولا مرتب ولا شيء، تشتري لهم ضحية وتعطيهم إياها أفضل، هذا أحسن، لأن التوزيع قليل من الناس من يأخذه، لأن الناس والحمد لله في قنا. نعم. علاج ذلك القرآن، أن يقرأ على أخيك، تتركون القرآن عنده مسجل دائما يكون يقرأ القرآن عنده ما يسكت في الليل والنهار، ولا شك أن القرين الذي يكون معه في السعر الذي يسلط عليه في السعر يتأذى في القراءة، فأنتم لا تطاوعوه بل اجعلوا المسجل عنده دائما يقرأ، واقرأوا عليه في المساء وفي الصباح، اذهبوا عند الناس الذين يقرؤون. نعم. أقول أحبك الله الذي أحببتني من أجل، وجمعنا الله والسامعين في دار الكرامة. الأمر الثاني، صلاة التسبيح أو صلاة التسابيح، هذه في صحتها عن النبي صلى الله عليه وسلم شك، والأولى تركها. نعم. أكثر من صلاة النافلة سواء صليت صلاة التسابيح أو لم تصلي، لأنها جاءت بطريقة خاصة وصفة خاصة، ولكن السند فيه ضعف، فيه كلام. نعم. القات ليس بأشد من الخمر صراحة، ولكن كون كثير من الناس يستبيحونه ويأخذونه ويأكلونه بل ويقدمونه للضيف أحيانا عند بعض الناس، فمن أجل ذلك كانت عقوبته أشد من أجل أن يرتدع الناس عنه. فعقوبة الخمر معروفة، وهي أن يجلد صاحبه 80 جلدة، ولو ما سجن، إذا جلد 80 جلدة خلص، لكن هذا عوقب بالسجن لمدة أطول ليكون فيه رادع له. أما الخمر فكل الناس، كل المسلمين يزدرون شارب الخمر ويهينونه ويتهكمون به، ولكن آكل القات لا، بخلاف ذلك. نعم. يعلم الله أني لا أقول إلا الحق إن شاء الله، ولست أزكي نفسي، لكن في هذه المسألة بالذات نعرف منبع هذا الأمر ومن أين أتى، منبع هذا الأمر من كتب سيد قطب وأمثاله من الإخوانيين حسن البنا وغيره الذين دعوا إلى مثل هذه الأمور. والإخوانيين الذين في التعليم يقومون بتعليم الطلاب وتمرينهم وتدريبهم في الليل وفي النهار في الرحلات في السهرات يقومون بتمرينهم وتدريبهم. أقوام منهم يسألونهم ويجيبون عليهم بأن هذا جهاد في سبيل الله كما ظهر لكم في فتاوى ناصر حمد الفهد وأصحابه الذين اعترفوا بأنهم أفتوهم بهذا. فهذا هو السبب، لأن هؤلاء في المدارس عندهم طريقة للطلاب يخرجون بهم في السهرات، وبالأخص الطلاب الأذكياء النابهين يختارونهم ويخرجون معهم في الليل إلى أماكن بعيدة ويمرنونهم على أشياء، كذلك أيضا في رحلات مثلا ترفيهية أو رحلات الحج والعمرة أو ما أشبه ذلك، فتعمل هذه الأمور لتمرينهم ولتدريبهم على مثل هذا. هذا هو السبب. اللي يقول البطالة أو شيء آخر من هذا من هذه الأقوال قوله في غير محله، وهذا حاد عن الحق، قوله هذا يعتبر حيدة عن الحق، ويدل على أنه متضاهر ومتضامن مع هؤلاء، العياذ بالله. نعم. المنافق النفاق ينقسم إلى قسمين، نفاق عملي ونفاق اعتقادي. النفاق العملي لا يخرج من الإسلام، لكن النفاق الاعتقادي هو الذي يخرج من الإسلام، وهو الذي كان على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان فيه منافقين أظهروا الإسلام وليسوا مسلمين في الحقيقة في الأصل، وفي سورة براءة الشيء الكثير عنهم عن أخبارهم، كذلك في الأحزاب. نعم. فالنفاق العملي الذي ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يذرها، إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا أتمن خان، وفي رواية وإذا عهد غدر، وفي رواية وإذا خاصم صجر. هذه من الذنوب التي لا تعتبر مخرجة من الإسلام، بل هي من الكبائر. أما الرياء فهو داخل في النفاق العملي والعياذ بالله. وأما الذين ينامون عن الصلاة فهؤلاء قد ورد في الحديث الذي في صحيح البخاري أنه أتاه جبريل أو ميكائيل وطوف به ومر على رجل مضطجع ورجل قائم على رأسه لفير، يعني صخرة كبيرة يضرب بها رأس ذلك الرجل فيسلقه، بمعنى يفتقه، فيتدهدأ الحجر يذهب ويأخذه فما يرجع إلا وقد صح، فيضربه مرة أخرى هكذا. فقال لهما ما هذا؟ فقال انطلق انطلق. وفي الأخير قال له أما الذي رأيته مضطجعا وعلى رأسه رجل قائم بفهر يغرق رأسه به فذلك رجل آتاه الله القرآن فرفضه وكان ينام عن الصلاة المكتوبة. نعم. هذا في البرزخ ما دامت الدنيا، فإذا كان يوم القيامة فسيرقى جزاؤه في نار جهنم ولا يغلب الله. ونسأل الله العفو والعافية. على كل حال القات من المخدرات وله فعل في آكله، أما فعله الأول فهو نشوة تكون في الشخص بحيث يحس بنشوة ونشاط وراحة، وحتى أنه يعمل أعمال ما كانت معهودة فيه أو يفكر تفكيرات ما كانت معهودة فيه. ثم بعد هذه النشوة بعدها بساعات يأتيه الخمول والضعف والهون والكسل، فهو يترك الصلاة في هذه في الفترة الأولى ويتركها في الفترة الثانية، ولا يحافظ على الصلاة. اللي يحافظ على الصلاة مع أكل القات هذا تجده نادر جدا. ثم أنه يأتي الصلاة وفي رأسه شيء من الوساوس والأشياء التي ما يحلم بها الإنسان الذي يعني في عقله صاحب. نعم. ثم بعد ذلك ينام عن الصلاة ويحصل منه فتور وضعف عن أداء الحقوق التي أوجبها الله سبحانه وتعالى عليه. فهذا القات لا هو يرويك من عطش ولا يشبعك من جوع ولا يزيد في قوتك، بل هو يحصل منه فتور وضعف ثم فيه تجميل للمال وتجميل للوقت وتجميل للذهن. فيجب علينا أن نحافظ على أنفسنا وعلى عقولنا وعلى أموالنا وعلى أوقاتنا. أنا عندي فتوى كتبتها ولعلنا إن شاء الله نطبع منها كمية. فينبغي للإنسان أن يبتعد عن هذه الشجرة، لا فائدة فيها. نعم.